بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه هي الدورة الثالثة من دورات كتاب دليل الطالب للإمام مرعي ابن يوسف الكرمي المتوفى سنة 33 بعد الألف للهجرة المباركة. وقد سبق في هذا الكتاب سبقت دورتان، الدورة الأولى في الربع الأول وهو ربع العبادات، والدورة الثانية في الربع الثاني وهو ربع المعاملات. والآن في هذه الدورة سنشرع بحول الله تعالى وقوته في الربع الثالث وهو المتعلق بالنكاح والطلاق. ويتبقى لنا في هذا الكتاب بعد هذه الدورة دورة رابعة وهي للربع الرابع والأخير من هذا الكتاب، وهو المتعلق بالجنايات والحدود. وهذه الدورة أي الرابعة التي ستأتي إن شاء الله ستكون بحول الله في هذا الفصل، في نهاية هذا الفصل قبل الاختبارات النهائية بعدة أسابيع سيعلن عنها إن شاء الله. ويتبقى بعد الدورة الرابعة دورة خامسة في الفرائض، في الفرائض والمواريث. فالفرائض والمواريث تكون لها دورة مستقلة، وستكون بحول الله تعالى أي دورة الفرائض والمواريث في الأسبوع الأول من الإجازة الصيفية. ليس هناك جديد في هذه المقدمة، مقدمة هذه الدورة. المقدمة في هذه الدورة هي مقدمة مكررة، ويعني من الضروري والمهم أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده ونثني عليه الذي وفقنا لهذا، ثم نشكر الإخوة الذين قاموا على هذه الدورة وإعدادها والإعلان عنها والتجهيز لها، فجزاهم الله عنا كل خير. وأبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، فهنيئا لمن سعى إلى خير ودل على خير. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقهم وأن يتقبلنا وإياهم. من المهم أن أشير وأذكر بطريقة الشرح في هذه الدورة. هذه الدورة كسابقاتها سنقتصر في الشرح على فك عبارة المؤلف وشرح عبارته وتصوير المسألة إن احتاجت، مع ذكر الدليل أو التعليل إلا فيما هو ظاهر، ما كان ظاهرا لا يشار إليه. المطلوب من الطالب فهم هذه العبارات التي تفك، تصور المسائل بحيث يصل إلى مستوى أو إلى مرحلة أن يقرأ الكتاب فيفهمه، يقرأ الكتاب فيفهمه، وهذا هو المعيار الذي يعني يضبط الطالب به فهمه من عدم فهمه واستفادته من عدم الاستفادة. إذا وصل الطالب لأن يقرأ الكتاب ويفهم عبارة المصنف فهذا لا شك إنه هو العلم. قالوا: العلم معرفة المظان. فمن أصبح قادرا على قراءة كتب الفقه وفهمها ولو لم يحفظ هذه الأحكام فإنه يكون قد حصل علما جزيلا وعظيما. حفظ المعلومات وحفظ المسائل لا شك أنها مهمة وتأتي، لكنها يعني نحن نركز على هذه المرحلة الأولى، أن نصبح عندنا قدرة على فهم الكتاب. إذا أصبحت القدرة على فهم الكتاب متوفرة فإن الحفظ يأتي بعد ذلك. فلذلك مطلوب منكم جهدا كبيرا، وهو أن تراجعوا أولا بأول. كل درس لابد أن يراجع في نهايته قبل أن نشرع في الدرس الذي يليه، يراجع الماضي، ثم إذا أخذنا درسا جديدا يراجع الدرس الجديد مع القديم، وهكذا. يعني هذه الفترة، فترة الأسبوعين وهي مدة الدورة، تحتاج إلى جهد من الطالب، وهذا الجهد ضروري لأن الدورة مكثفة، ونحن لجأنا إلى الدورات المكثفة في مقابل، لكي تكون الفائدة كافية، في مقابل أن يبذل الطالب أيضا جهدا مكثفا. مسألة الخلاف لن نشير إلى الخلاف، وهذا من منهج الدورة، لن نشير إلى الخلاف إلا فيما ندر أو فيما كان من سبق اللسان، يعني خرج عفوا بدون قصد. لماذا؟ لأننا نقصد ونهدف إلى تكوين طالب علم، وطالب العلم لا يتكون ابتداء على ذكر الخلاف والترجيح في الخلاف، لا، هذا ينافي طريقة التدرج في طلب العلم. وكل هذا الكلام الذي أقوله الآن سبق وذكرته قبل ذلك، لكني أذكر به. فإن الذي يتتبع الحواشي يقولون يذهب بلا شيء، فينبغي للطالب في البداية أن يركز على المتون والمختصرات، فإذا أتقنها توسع وقرأ شيئا من الكتب المتوسطة، فإن أتقنها انتقل إلى ما هو أكبر حتى يصل إلى كتب الخلاف والترجيح، وحتى يصبح عنده قدرة على الترجيح. أما أن يبدأ الطالب أن يبدأ مجتهدا فهذا يعني ينافي السنة الكونية التي خلقها الله أو جعلها الله سبحانه وتعالى في بني آدم. تعلمون جميعا زمن الدورة سيكون بعد صلاة المغرب إلى العشاء، وبعد العشاء نكمل حتى ننتهي من الجزء المقرر لكل يوم، لأن أنا أقسم المقرر على الأيام، ففي بعض الأيام سننتهي مبكرين. في بداية الدورة الأيام الأولى نضغط قليلا ونطيل قليلا، تتحملون معنا، لكن بعد ذلك يصبح يعني نصبح أكثر اختصارا وأكثر سرعة في الانصراف، أقصد في اختصار الوقت. الكتاب الذي معنا سنشرع فيه هو كتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. ما معنى النكاح في اللغة؟ أتمنى أن تكتبوا بعض الأشياء تكتبوها، ووديت أني أحضرت ملخصات وزعتها عليكم لكن لم يتيسر لي ذلك، فحبذا أن تكون معكم أوراق وأقلام تكتبون فيها بعض الإضافات. ما معنى النكاح؟ النكاح يطلق في اللغة على الوطء وعلى العقد، الوطء والعقد. وحصل الخلاف بين أهل اللغة هل هو حقيقة في الوطء، الوطء يعني الجماع، هل هو حقيقة في الجماع أم هو حقيقة في العقد؟ فهل هو حقيقة في الجماع ومجاز في العقد، أو حقيقة في العقد ومجاز في الوطء؟ بمعنى لو قال الإنسان نكحت فلانة أو نكحت كذا، فماذا نفهم؟ هو معناه وطئ ولا عقد؟ قيل بهذا وقيل بهذا. طبعا هو يطلق على العقد ويطلق على الوطئ، لكن هو حقيقة في أيهما؟ هل هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد أو العكس؟ أو العكس، قيل بذاك وقيل بهذا وقيل بأنه حقيقة فيهما، حقيقة فيهما. ما معنى النكاح في الشرع؟ هذا التعريف حبذا أن يكتب. النكاح في الشرع عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج. عقد يعتبر فيه يعني يشترط فيه لفظ الإنكاح أو تزويج. لفظ إنكاح أنكحتك، لفظ تزويج زوجتك، شرط. فلا يصح عقد النكاح بعبارات أخرى. إذن هو لفظ يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، في الجملة. معنى أن هناك حالات يمكن أن يصح العقد بدون هذا اللفظ. والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. أعيد، لفظ يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. المعقود عليه منفعة الاستمتاع أي بالزوجة. بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان أحكام النكاح، فذكر للنكاح أحكاما عدة. إذن النكاح حكمه سيختلف بحسب حال المتزوج والناكح، فأحيانا يكون سنة وأحيانا يكون واجب وأحيانا يكون حرام وهكذا. قال المصنف رحمه الله: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. هنا رقم واحد، هذا الحكم الأول أنه سنة. متى يكون سنة؟ قال: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. عنده شهوة لكنه ما يخشى من الزنا، بمعنى أن شهوته ليست غالبة عليه بحيث تحمله على الوقوع في الزنا، فيكون النكاح في حق هذا من هذه صفته، يكون النكاح في حقه ماذا؟ سنة. وعليه تحمل الأحاديث التي جاءت: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخره. وعليه يحمل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني طريقتي، وليس السنة بمعنى ما يثاب الفاعل ويعاقب تاركه. قال: ويجب على من يخافه. ويجب، نعم، ويجب على من يخافه. ما معنى ويجب على من يخافه؟ هذا الحكم الثاني. إذن يكون واجبا في حالة أخرى. ما هي الحالة؟ على من يخافه، يعني يخاف الزنا. إذن إذا كان الإنسان عنده شهوة لكن هذه الشهوة لا تغلب عليه بحيث توقعه في الزنا، يكون سنة. لكن إن كانت هذه الشهوة التي عنده عارمة بحيث توقعه في المحرم، فيصبح الزواج والنكاح في حقه واجب. قال: ويجب، يعني النكاح، على من يخاف، يعني الزنا. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث: الإباحة. متى يكون مباحا؟ قال: ويباح لمن لا شهوة له، ما عنده أصلا رغبة في النساء، فهذا يكون النكاح في حقه ماذا؟ قال المصنف: مباح. لماذا يكون مباحا؟ يقول: لأنه ما ورد الشرع بمنعه أصلا. النكاح ما جاءت نصوص تنهى عن النكاح، فأقل ما يقال فيه الإباحة. الرابع، الحكم الرابع: قال: ويحرم بدار حرب لغير ضرورة. يحرم النكاح في دار الحرب إلا في الضرورة. إذا لم تكن هناك ضرورة فيكون النكاح في دار الحرب محرم. لماذا يكون محرم؟ قالوا: لأن النكاح ينبني عليه حصول الولد، وهذا قد يؤدي لاستعباد الولد، أن يستعبد الولد، أسر الولد واستعباده. طيب، معنى هذا لو كانت هناك ضرورة هل له أن ينكح أو يحرم عليه النكاح وهو في دار الحرب؟ معناه له ذلك. ولهذا يقولون: إذا كانت هناك ضرورة واضطر إلى النكاح فإنه يباح له أن ينكح، لكن يعزل. يعزل بمعنى يعني يتلافى حصول الحمل. يعزل لأنه يعني لا يعني يخرج الماء خارج الرحم بحيث لا يحصل حمل. الفقهاء يقولون يعزل، ويمكن أن نقول قد يلجأ إلى طريقة من الطرق الحديثة الآن التي يمتنع معها الحمل، لأنه في حال العزل يؤمن قضية إيش؟ إلى حد كبير يؤمن قضية استعباد الولد. طيب، قال المصنف بعد ذلك: ويسن النكاح، إلى آخره. بدأ في ذكر صفات الزوجة، صفات المرأة التي يسن نكاحها. قال: ويسن نكاح ذات الدين، لحديث أبي هريرة قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: ذات الدين. الآن نرقم الصفات. الصفة الأولى التي ذكرها المصنف ذات الدين، هذا واحد، وهي أهم الصفات في المرأة. أهم صفات المرأة دينها. قال: ويسن نكاح ذات الدين، هذا الأول، الصفة الأولى. الصفة الثانية ما هي؟ قال: الولود، هذا الثاني. اثنين، الولود. ما معنى الولود؟ الولود التي تنجب كثيرا. كيف يعرف أنها ولود؟ يعرف ذلك من قراباتها وقبيلتها وأسرتها، من هذه العائلة وهذه الأسرة ينجبون كثيرا ولا يكثر فيهم العقم. قال: الولود، لقوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الصفة الثالثة قال: البكر، لحديث جابر: فهلا بكرا، يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم جابر أن يتزوج البكر. الرابع، الصفة الرابعة قال: الحسيبة. ما معنى الحسيبة؟ قالوا: يعني أن تكون من بيت معروف بالدين والصلاح، ذات حسب. ما هو الحسب؟ قالوا: الحسب هو الشرف في الآباء. ما معنى الشرف في الآباء؟ قال بعضهم: هو الشرف في الآباء أو فعل الجميل في الآباء، يعني آباء يعرفون بفعل الجميل، هذا هو الحسن، يعرفون بفعل الجميل، بالفعل الجميل، بالأعمال الحسنة. معناه أنه بيت دين وصلاح. الصفة الخامسة قال المصنف: الأجنبية. ومعنى الأجنبية يعني ليست من القرابات، ليست قريبة بنت عم أو بنت خال أو هكذا من قراباته، يقول الأفضل أن تكون أجنبية. طيب إن كانت من القرابة ما الحكم؟ والأمر الثاني، لماذا يستحبون الأجنبية ويفضلونها على القرابة؟ نبدأ بالأخير، استحبوا الأجنبية وفضلوها على القرابة لماذا؟ لأسباب كثيرة. قالوا إن هذا أنجب للولد، هو أنجب للولد، وإن كان هذا فيه نصوص لا تثبت، لكن قد يكون يثبت من حيث العرف العادة، يقولون أنجب للولد. والظاهر يعني اليوم بعض الأطباء يتكلمون في هذا ويتحدثون في هذا، أن صفات الأمراض الوراثية تكون في القرابة أكثر من غير القرابة، فهذا سبب جعلهم يستحبون الزواج بالأجنبية ويفضلونها على القريبة، كونه أنجب للولد، الأمر الأول. الأمر الثاني أو العلة الثانية، التعليل الثاني، يقولون لأنه أبعد عن المشاكل العائلية، يقولون لا يؤمن أن يقع الطلاق فيفضي هذا إلى قطع الأرحام والنزاع في القرابة، فإذا تزوج من بعيد كان آمن في هذا الجانب. لكن نقول والزواج بالقريبة ما حكمه؟ مباح، لا حرج فيه، إلا أن المسألة يقولون ما هو الأفضل، أن يتزوج القريبة ولا يتزوج البعيد الأجنبية؟ الفقهاء يقولون الأجنبية أفضل، لكن أحيانا قد يعرض للإنسان أمر يعني سبب فيجعل القريبة أفضل من الأجنبية، كما لو كان هناك سبب آخر، هناك قريبة مثلا ذات دين وعلم وصلاح وفضل وكذا فلا يفوتها على نفسه، وأحيانا تكون هذه القريبة يحتاج إليها أو هي تحتاج إليه، بمعنى أنه إذا ما تزوجها قد لا يتزوجها أحد بسبب من الأسباب، لكون الأسرة مثلا مهجورة أو ليس لها قرابة أو الشاهد، يعني لا نفهم أن نكاح القريبة خطأ، ليس بالخطأ ولا هو محرم ولا هو مكروه، إلا أنهم يفضلون البعيدة على القريبة، وهذه الأمور من المباحات، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة لابن عمها علي رضي الله عنه. قال الشرط السادس أو الصفة السادسة في المرأة، قال الجميلة، الجميلة يعني ذات الجمال، ولا شك أن الجمال نسبي ومتفاوت، فيتزوج امرأة لها حظ من الجمال حتى تكون يعني يكون هذا أغض لبصره وأسكل لنفسه، ويعني لا ينبغي الإنسان أن يبالغ في هذه القضية، فإن جمالها قد يرديها، فلا شك إن جمعت بين الدين والجمال فهذا خير وبركة، ويكون جمع الخير كله. طيب، انتقل المصنف رحمه الله إلى أحكام النظر، قال ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله، عن كل ما حرم الله، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والنصوص في هذا كثيرة، العينان تزنيان وزناهما النظر، إذن يجب غض البصر عن ما حرم الله، هذا واجب. يقول فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه، إذن النظر منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. ثم فصل المصنف أحكام النظر، قال والنظر ثمانية أقسام، النظر ثمانية أقسام. ما هو القسم الأول؟ هنا نحتاج إلى تركيز وترقيم، وأنا يعني أسرع قليلا خاصة اليوم إحنا درسنا إلى الإقامة، إلى إقامة الصلاة إن شاء الله، صلاة العشاء، لكن من الغد سنكمل بعد العشاء، فاليوم فقط الليلة فقط هي المستثنى، درسنا اليوم إلى إقامة الصلاة، أما في الغد إن شاء الله وبعد غد وهكذا سنكمل بعد الصلاة، واليوم بوجود درس آخر سيبدأ اليوم معنا، أسأل الله أن ينفع به، يكون بعد صلاة العشاء. النظر ثمانية أقسام، الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا، لمن؟ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة. لاحظوا الآن هذه الضوابط والشروط، قال فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الأول نظر الرجل البالغ، يعني النظر الصادر من رجل بالغ، من رجل بالغ. تبي قلنا رجل وبالغ، سيخرج بقولنا رجل غير الرجل الأنثى، والبالغ سيخرج غير البالغ، فله حكم آخر. إذن إذا كان النظر صادرا من رجل بالغ جمع الصفتين، ضعوا عند كلمة رجل واحد وعند بالغ اثنين حتى نضبط هذه الشروط، إذن هذا النظر صدر من رجل وصدر من بالغ. يقول ولو مجبوبا، يعني ولو كان هذا الرجل البالغ مجبوبا، ومعنى مجبوبا يعني مقطوع الذكر، مجبوب الذكر مقطوع الذكر، يعني لا يتصور منه ماذا؟ الوقوع في الفاحشة. ولو كان مجبوبا أي أنه لا يقع في الفاحشة بسبب القصور الحسي هذا. قال نظر الرجل البالغ. طيب الرجل البالغ لا يجوز له أن ينظر لمن؟ قال للحرة، نضع هنا رقم إيش؟ واحد، أرقام جديدة الآن، صفات أو شروط جديدة. للحرة واحد، البالغة اثنان، الأجنبية ثلاثة، لغير حاجة أربعة. انتهى الآن. إذن ما هو النظر المحرم اللي ذكر الأول الآن؟ أن يكون صادرا من رجل بالغ وواقعا على حرة بالغة أجنبية لغير حاجة. فإن توفرت هذه الشروط في الناظر وفي المنظور إليه فالنظر هذا محرم. طيب قال للحرة فيخرج ماذا؟ الأمة، فإن لها أحكام تختلف. قال البالغة فيخرج الصغيرة غير البالغ، فإن لها أحكام تختلف. لا يفهم من هذا أنه الأمة أو غير البالغة أنه يجوز لها النظر مطلقا، لا، لكن لها حكم آخر، يجوز أن ينظر إليها إلى بعض يعني جسدها دون بعض، فلها أحكامها الخاصة، وسيأتي بعد قليل بيان أحكامها. قال للحرة، إذن الأمة تخرج من هذا القسم. البالغة خرجت الصغيرة غير البالغة. قال الأجنبية خرجت من؟ ذوات المحارم، قريبة ذوات المحارم. قال لغير حاجة، خرج بذلك النظر الذي يكون لحاجة، فإنه إن وجدت حاجة للنظر للمرأة الأجنبية جاز في هذه الحاجة، وسيأتي بيان، سيأتي بيان ذلك متى الحاجة، سيذكر المصنف بعد ذلك إنه من أحكام النظر لحاجة أنه يجوز للحاجة، وسيذكر بعد ذلك إنه الحاجة مثل البيع والشراء ومثل الشهادة. إذا كان الرجل سيشهد على امرأة فيجوز له أن ينظر إليها، ويعتبرون النظر للشهادة حاجة، فيأتي تفصيلها، لكن نركز نفهم الآن أنه هناك حاجة قد تبيح النظر. إذن قال ما حكمه الآن؟ انتبهوا، كل ما ذكر شروط تحريم النظر في هذه الحالة، إذن عندنا شرطان في الناظر وعندنا أربعة شروط في المنظور إليها. ما هو الحكم إن توفرت هذه الشروط في الناظر وفي المنظور؟ ماذا قال المصنف؟ قال فلا يجوز له نظر شيء منها، ما يجوز أن ينظر إلى شيء منها أبدا. طيب شعرها ينظر إليه؟ يقول حتى الشعر المتصل لا يجوز النظر إليه. طيب عرفنا الشعر، لكن ما عرفنا المتصل. إيش هو المتصل؟ المتصل يخرج به كلمة المتصل، يخرج به الشعر المنفصل، يعني لو قطعت شعرها فإن الشعر الذي انفصل عنها وقطع هل يجوز النظر إليه؟ الجواب نعم، يجوز النظر إليه. إذن قوله حتى شعرها المتصل، إذن نقول بخلاف المنفصل فإنه يجوز. لماذا؟ لزوال حرمته بالانفصال. إذن شعر المرأة إذا انفصل عنها زالت منه الحرمة بماذا؟ ما هو الذي أزال حرمة هذا الشعر؟ قالوا الانفصال، انفصل عنها، إذن وليس منها الآن. الثاني قال نظره لمن لا تشتهى. إذن النظر لمن لا تشتهى، المرأة التي لا تشتهى، مثل من التي لا تشتهى؟ قال كعجوز، يعني امرأة كبيرة وقبيحة، قد لا تكون عجوز لكنها دميمة في الشكل، فما حكم النظر إليها؟ قال المصنف فيجوز لوجهها خاصة. إذن الثاني النظر لمن لا تشتهى كالعجوز والقبيحة، فيجوز لوجهها خاصة أي يجوز النظر لوجهها خاصة. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالوا هذا جاء في العجوز الكبيرة القواعد من النساء. طيب والقبيحة؟ قال والقبيحة في معناها تقاس على العجوز. وما في شك أن مثل هذا الكلام قد يحصل، يعني قد يحصل إشكال في تحديد كونها عجوز أو كونها قبيحة أو غير قبيحة. نقول يا أحباب أن الإنسان ينبغي أن يستبرئ لدينه ولعرضه، فما ينظر إلى النساء ويقول هذه عجوز، فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه الخاف، أو يقول لا هذه قبيحة فأنظر إليها وهي من المستثنيات، فإن الله سبحانه وتعالى لا تنطلي عليه هذه الحيل وهذه الأكاذيب. إنسان يكذب على نفسه ولا يكذب على الله، ويخدع نفسه ولا يخدع الله عز وجل. إذن ينبغي على الإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأمور، لا ينظر إلى النساء بحجة كبر السن أو بحجة يعني قبح المنظر. الثالث قال الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها. كم سبب الآن؟ سببان. السبب الأول ما هو؟ الشهادة عليها. اكتب عند الشهادة عليها تحملا أو أداء. تحملا أو أداء معنى هذا الشاهد الذي يشهد على المرأة شهادته إما تحمل يتحمل شهادة وإما أداء. إيش الفرق بينهم؟ إذا اشترت المرأة، نقول إذا حصل شراء، عقد شراء، وعقد الشراء هذا تطلب شهود فجاء يشهد، إذن هذا نسميه إيش؟ تحمل ولا أداء؟ هذا التحمل. هذا التحمل يعني يشهد على العقد، يشهد يحضر العقد، عقد البيع هذا أو غيره من العقود، فيحضر هذا العقد ويشهد. عندما يشهد أن فلان باع على فلانة، فيحتاج إلى أن يرى فلان ويرى فلانة. فهمت الآن التحمل؟ هذا هو التحمل. طيب الأداء؟ عفوا، الأداء. الأداء إذا حصل النزاع بعد ذلك بين المشتري والبائع، وذهب إلى القضاء وحضر هذا الشاهد أمام القاضي ليشهد أن فلانة اشترت من فلان، فهمتم؟ فهنا نقول إيش؟ هذا إيه؟ هذا الأداء. إذن لاحظوا الآن النظر في حالتين: نظر عند الإيش؟ عند التحمل، ونظر عند الأداء. نظر عند التحمل، نظر عند الأداء. وقد ينظر عند التحمل ولا ينظر عند الأداء لأنه ما يحصل خلاف ونزاع. طيب إذا نظر عند التحمل هل له أن ينظر إليها بعد ذلك؟ ينظر؟ لا ما ينظر، لا يعني في غير التحمل والأداء ينظر إليها؟ ما ينظر إليها. إذا نظر إليها لحاجة الشهادة، فإذا انتهت الشهادة هل ينظر إليها؟ لا لا ينظر إليها. واضح المسألة؟ طيب إذا نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها. كيف النظر للمعاملة؟ النظر للمعاملة كأن يبيعها، يعني معناه أنه نظر البائع للمرأة التي اشترت منه، فقد يحتاج إلى النظر إليها أو للتعامل معها. طيب لمعاملتها عندما ينظر إليها ينظر إلى أي شيء فيها؟ قال فيجوز لوجهها، يعني فقط ينظر لوجهها فقط، ما ينظر إلى باقي جسدها. ما هو سبب هذا النظر؟ ما الذي أباح هذا النظر؟ أباح هذا النظر حاجته إلى إيش؟ إلى لهذا النظر. قال المصنف وكذا لكفيها. ما معنى وكذا لكفيها؟ يعني معناه أنه ينظر لوجهها وينظر لإيش؟ لكفيها. طيب ينظر لكفيها في أي حالة وينظر لوجهها في أي حالة؟ قلنا ينظر لوجهها في حالة الشهادة وفي حال المعاملة. طيب وكفيها في حال المعاملة، في حال المعاملة دون الشهادة، في حال المعاملة دون الشهادة هذا الذي ينبغي. لماذا؟ لأنه هو في الشهادة يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج أن يعرف ماذا؟ أن يعرف هذه المرأة التي مثلا اقترضت أو التي اشترت أو التي باعت، ومعرفته لها يحصل بماذا؟ بالوجه. فما الحاجة للكفين؟ لا حاجة للكفين، لكن في المعاملة قد يحصل النظر للكفين. قال وكذا لكفيها لحاجة، يعني إذا احتاج في أثناء المعاملة إلى النظر لكفيها فينظر إلى كفيها جاز ذلك. اكتب عنده. قال تقي الدين النظر للكفين، يعني هذا معنى كلام ما قاله شيخ الإسلام، النظر للكفين للمعاملة عند الحاجة لا للشهادة، لا للشهادة. إذا نظر الكفين يمكن أن يكون عند المعاملة وللحاجة، يعني هناك معاملة واحتاج إلى النظر إلى كفيها، أما إذا لم يكن كذلك فلا داعي إلى النظر إلى كفيها. ولا ننسى قضية ثانية يا إخوان، عندما نقول يباح هذا، هذا كله الكلام إن أمنت الشهوة وإن أمنت الفتنة، أما إن كان النظر إليها سيفضي إلى فتنة وسيفضي إلى محظور آخر فنقول له لا تبع عليها ولا تشتري منها واجعل غيرك يبيع عليها. فكل هذا، وسيأتي كلام المصنف يقيد هذه الأحكام كلها بأمن الشهوة. ولا يظن الإنسان أن هذا من الأساليب التي يمكن أن يعني يقع من خلالها في المحرمات بحجة البيع والشراء، يقول لا أنا أبيع واشتري وينظر إليها وينظر إليها بشهوة أو ينظر إليها بتلذذ، كل ذلك لا يجوز، والله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر ولا تخفى عليه خافية. الرابع، النظر الرابع، قال نظره لحرة بالغة يخطبها، أي للزواج، يريد أن يتزوجها. فنظره للمرأة الحرة البالغة للزواج يجوز إلى أي شيء ينظر منها؟ قال فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. كم حاجة هذه؟ ها؟ أربعة أشياء، الوجه واحد والرقبة اثنان واليد ثلاثة والقدم أربعة. هذه الأربعة الأشياء التي يعني ينظر إلى المخطوبة أو ينظر منها المخطوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح النظر وقال إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهنا حصل الخلاف طبعا بين الفقهاء في تحديد ما هو الذي ينظر إلى المرأة، ما هو الذي ينظر منها بالنسبة للمخطوبة، فمنهم من قيده بالوجه والكفين فقط، ومنهم من قال لا أي شيء ينظر منها، ومنهم من توسع ومنهم من ضيق. والمذهب أنه ينظر إلى ما يظهر منها في الغالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها، معنى انظر إلى الذي يظهر منها في غالب الأحوال، والذي يظهر من المرأة في غالب أحوالها ما هو؟ وجهها ورقبتها ويدها وقدمها، هذا الذي يظهر من المرأة في غالب الأحوال. نقول نحن في غالب الأحوال وفي أعدل الأحوال، أما الأحوال الشاذة كالنساء اللواتي يتعرين والعياذ بالله في البيوت ولا في غير البيوت فهذا خلاف الأصل وهذا من الشاذ. إذن نعم، اليد وبعضهم يقول اليد إلى المرفق، يدخل المرفق، نقل هذا القاضي عن الإمام أحمد جعله رواية، وبعضهم يصرح بالكف فقط. طيب، قال المصنف النظر الخامس، الآن احنا في الخامس، قال الخامس نظره إلى ذوات محارمه. الخامس أيها الأحباب هو ليس خاص بفئة واحدة، مجموعة من النساء لهن حكم واحد. الخامس فيه ستة نساء أو ستة حالات. الخامس نظره إلى ذوات محارمه واحد، عند قول ذوات محارمه هذا رقم واحد. انتبهوا الآن، نحن قلنا في الرابع النظر للمخطوبة، ينظر إلى المخطوبة، ينظر من المخطوبة إلى أربعة أشياء، ما هي؟ الوجه والرقبة واليد والقدم، هذه إذا كانت مخطوبة. طيب إذا كانت من ذوات المحارم سينظر إلى هذه الأربعة ويزيد اثنان، ما هما الاثنان؟ الرأس والساق. إذن ينظر إلى ذوات المحارم إلى كم؟ ستة أشياء. فهمنا الآن؟ طيب، ذوات المحارم ينظر إليهن إلى ستة أشياء منهن، ينظر إلى ستة أشياء منهن فقط. ذوات المحارم لا، ذوات المحارم معهن مجموعة أخرى، هذا يريد أن تنتبهوا. طيب، من هم الذين يأخذون حكم ذوات المحارم؟ وإذا قلنا يأخذون حكم أو يأخذنا حكم ذوات المحارم، معناه أنه يعني ينظر إليهن من إيش؟ إلى ستة أشياء، ينظر إليهن في ستة أشياء. قال المصنف: الخامس نظره إلى ذوات محارمه. هذا رقم كم كتبته؟ واحد، ذوات المحارم واحد. قال: ولبنت تسع، هذه ثانية، يعني معناه أنه بنت تسع اللي عمرها تسع سنوات، تسع سنوات يعني دون البلوغ، المقصود دون البلوغ، بلغت التسع لكنها لم تبلغ، فينظر إليها اللي يجوز النظر إليها منها ما هو؟ الستة أشياء. ما هي؟ الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. طيب، يقول هذا الذي ينظر أو يباح النظر إليها منها، لماذا؟ طبعا هو ليس في هذا نص يقول هذا، لكنه يعني قياسات ورجوع إلى عادة الناس، لأن يقول ذوات المحارم، هذا الذي يظهر في الغالب من ذوات المحارم، من ذوات المحارم في عادة الناس. والإسلام جاء بإباحة النظر إلى ذوات المحارم ولم يحرم هذا، والإجماع منعقد على هذا. طيب، ما هو الذي ينظر إلى المحرم؟ ما هو الذي ينظر إليه من جسم المحرم؟ الذي ينظر إليه ما هو في العادة. طيب، ما هو الذي في العادة ينظر؟ هذه الأشياء الستة. فهمنا المسألة. طيب، بنت تسع، قال بنت تسع تلحق بذوات المحارم، لماذا؟ لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قالوا: مفهوم هذا الحديث إن تصح صلاة غير الحائض، غير الحائض يعني غير البالغ، تصح صلاتها بغير خمار، يعني تصح صلاتها مكشوفة الرأس، إذا رأسها ليس من العورة تكشف، فإذا قالوا إذا هي حكمها يشبه أحكام المحارم. قال نعم، يعني معناه هذا نص أنه يتساهل مع غير البالغة، مرأة غير البالغة تسهل في عورتها في الصلاة، فمعنى أنها ليست كحال البالغة، يتساهل فيها، فإذا هي أشبه ما يكون بذوات المحارم. هذا الإلحاق، يعني إلحاق قياسي، وطبعا هذا كلام كله ما لم تكن هذه المرأة النظر إليها فتنة، فإن كانت فتنة فإنه لا ينظر إلى شيء منها مهما كانت، بل حتى لو كانت من ذوات المحارم وكانت تفتن محرمها فإنه لا ينظر إليها. قال المصنف الآن يا إخوان عشان لا تتداخل الأمور، الخامس قلنا شمل من؟ شمل ذوات المحارم واحد، والثانية بنت تسع، الثالثة أو أمة لا يملكها، أو أمة لا يملكها، نظره إلى ذوات المحارم أو أمة لا يملكها. ما معنى أمة لا يملكها؟ أمة لا يملكها يعني أمة لأخيه أو لجاره أو أمة في الشارع، فالأمة التي ليست ملكا له تصبح مثل ذوات المحارم، معناه أنه يرى منها ماذا؟ الستة الأشياء. فهمنا هذا الكلام. قال: أو يملك بعضها، هذا نجعله واحد، يعني أمة لا يملكه أو يملك بعضها، كل ذلك رقم كم؟ ثلاثة، خلاص جعلوا ثلاثة. إذن الأمة التي لا يملكها، طيب الأمة التي يملكها تختلف، الأمة التي يملكها قد تأخذ حكم من؟ الزوجة. نقول قد تأخذ وقد لا تأخذ، لأنه قد يملكها ويزوجها، فلا تكون حكمها حكم الزوجة. طيب، قال: وأمة لا يملكها أو يملك بعضها، ويستدلون لهذا بأن عمر رضي الله عنه يعني كان ينهى الإماء أن يتشبهن بالحرائر وإذا غطينا رؤوسهن، يعني معنى الرأس ليس من العورة، كل هذا قلنا إذا لم تكن فتنة. قال: أو كان لا شهوة له، وهذا الرابع، أو كان لا شهوة له كعنين وكبير. العنين الذي ليست له شهوة أصلا، ما يستطيع الجماع. إذن نحن في الرابع، أو كان لا شهوة له كعنين وكبير. طبعا هذه المداخلة حصل ظرف للشيخ السلمي عبد الرحيم، حصل عندهم وفاة قريبة له، نسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها، وبذلك هو لن يحضر الليلة، فسنكمل إلى أن ننتهي من الجزء المقرر. طيب، نسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يلهم أهلها الصبر وأن يعينهم على هذا. نعود مرة ثانية. إذن الخامس، النظر الخامس ما هو؟ قلنا النظر الخامس وهو النظر إلى ستة أشياء. من التي يجوز أن ينظر إليها في ستة أشياء من جسدها مجموعة؟ الأولى ذوات المحارم، والثانية بنت، والثالثة الأمة التي لا يملكها أو يملك بعضها. إذا يملك بعضها لا ينظر إليها، لأنه ما تحل له ما دام هي مشتركة بينه وبين غيره، مثل الأمة التي لا يملكها. هذه الثالثة. الرابع من كان لا شهوة له، مثل العنين والكبير، يعني الرجل الذي ليست عنده شهوة لكبر السن أو لمرض، ما يستطيع أن يتحرك، ما يتحرك في شيء ولا يستطيع الجماع، فيقول هذا له أن ينظر إلى النساء، إلى هذه الستة الأشياء في النساء. الخامس، أو كان مميزا وله شهوة، يعني الطفل المميز الذي له شهوة. المميز معنى عمره من كم يبدأ؟ من 7 سنوات إلى ما قبل البلوغ، فإن بلغ ما يعتبر ميت، أصبح بالغا مكلفا. أو كان مميزا يقول له شهوة. إذا كان هذا المميز له شهوة فإنه ينظر إلى المرأة في 6 أشياء فقط، هذا المعنى. طبعا نفهم من قوله مميزا، كلمة المميز تخرج فئتين، تخرج البالغ وتخرج ما قبل التمييز، ما دون التمييز، معناها تخرج من بعد التمييز ومن قبل التمييز. بعد التمييز البلوغ، وقبل التمييز الصغير غير المميز. قال أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدته. هذا رقم كم؟ رقم كم يا مشايخ؟ رقم 6. من هو السادس؟ العبد غير المبعض والمشترك، يعني العبد الخالص. صورة ذلك امرأة تملك عبد لها لوحدها ما معها شريك، فهذا العبد هل ينظر لسيدته أم لا؟ يقول نعم ينظر. ينظر إلى أي شيء منها؟ إلى كم شيء؟ إلى هذه 6 أشياء. فهمنا المسألة؟ قال أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك. ما معنى غير مبعض؟ المبعض من هو؟ الذي بعضه عبد وبعضه حر. فهذا الذي بعضه عبد وبعضه حر، هب أن هذا العبد نصفه لفلانة، نصفه ملك لفلانة، والنصف الثاني حر، فهل ينظر إلى فلانة هذه السيدة التي تملك بعضه، هل ينظر إلى هذه 6 الأشياء؟ الجواب لا. أما إن كان عبدا خالصا لها فإنه ينظر إلى هذه 6 الأشياء منها. فهمنا المسألة؟ قال غير مبعض ومشترك. ما معنى مشترك؟ مشترك يعني عبد بين شركاء. فهب أن هذا العبد نصفه لفلانة والنصف الثاني لفلانة الثانية، لامرأة أخرى، لأختها مثلا، فهل هذا العبد سينظر إلى سيدته الأولى والثانية، إلى هذه 6 الأشياء، أم يعتبر في حكم الأجنبي؟ يعتبر في حكم الأجنبي. فهمنا المسألة؟ طيب، قال المصنف أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدته، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. كم شيء هذا؟ 6 أشياء. قال اكتبوا الأسئلة الله يحفظكم ونجيب عليها. إذن يا أحباب، إذن عرفنا الآن بالتدرج نحن مشينا الآن النظر الخامس لستة أشياء، وهذا يكون لكم شخص أو في كم حالة؟ ستة حالات. طيب، وقبلها عرفنا أنه المخطوبة ينظر إلى كم شيء منها؟ إلى أربعة أشياء. طيب، سننتقل للسادس. ما هو السادس؟ قال نظره للمداوات فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها. النظر للمداواة، من الذي يداوي؟ الطبيب. فيجوز للمواضع التي يحتاج إلى النظر إليها. طيب، هنا النظر للمداواة نقول يجوز، يجوز لإيش؟ للوجه بس أو الوجه والكفين؟ لا، هذا بحسب الحاجة، هذا نظر أبيح لحاجة أو لضرورة، قد يكون ضرورة فيجوز النظر إلى هذا الذي يحتاج مداواته. السابع قال نظره لأمته المحرمة. من هي الأمة المحرمة؟ أمته التي يملكها لكنها تحرم عليه، كأن تكون متزوجة، عنده أمة زوجها بعبد له أو زوجها بعبد آخر، فهذه الأمة هو يملكها لكنها لا تحل له، فكيف ينظر إليها؟ فهمنا المسألة الآن؟ ينظر إليها أو لا؟ نقول لها حكم خاص في النظر. طيب، ما هو الذي ما الذي يجوز النظر إليها من أو الذي يجوز النظر منه إليها؟ ما بين السرة وما عدا ما بين السرة والركبة، يعني ينظر إلى كل شيء منها ما عدا ما بين السرة والركبة. إذا الذي يحرم النظر إليه منها ما هو؟ ما بين السرة إلى الركبة. إذا لاحظنا التوسع، الآن نتدرج، بدأنا بجواز أربعة أشياء وهذا في حق من يا أحباب؟ المخطوبة، ثم ستة أشياء وهذا في حق من؟ ستة حالات، ثم توسعنا أكثر وقلنا لا، يجوز النظر إلى كل شيء إلا ما بين السرة والركبة، وهذا في حق من؟ في حق ستة حالات أيضا ستأتي الآن. قال ونظره لأمته المحرمة، ينظر إلى أمته المحرمة إلى كل شيء إلا ما بين السرة والركبة. طيب، هذا واحد. اثنين، ولحرة مميزة دون تسع، هذا رقم كم؟ اثنين، حرة مميزة دون التسع. طيب، إن كانت بلغت التسع ينظر إلى كم؟ إلى ستة أشياء، وإن كانت دون التسع ينظر إلى، طيب دون التسع، إلى ما عدا السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. ثلاث، ونظر المرأة للمرأة، تنظر إلى إيش منها؟ إلى ما بين السرة، ما عدا ما بين السرة والركبة، يعني تنظر إلى كل شيء إلا ما بين السرة والركبة فلا ينظر إليه. قال ونظر المرأة للمرأة، هذا رقم كم؟ ثلاث، وللرجل الأجنبي، يعني نظر المرأة للرجل الأجنبي، هذا رقم كم؟ أربعة. معنى أن المرأة إذا نظرت للأجنبي، الرجل الأجنبي، يحرم عليها ما بين السرة والركبة، لا تنظر إليه. الخامس، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة. نظر المميز، من هو المميز؟ قلنا من سبعة إلى ما قبيل البلوغ، هذا المميز الذي ليس له شهوة، فإنه إذا نظر إلى المرأة لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة. ومر معنا قبل قليل أن المميز الذي له شهوة ينظر إلى إيش؟ إلى ستة أشياء. قال ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرت. نظر الرجل للرجل يكون إلى أي شيء؟ إلى كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة. قال ولو أمرت، يعني يجوز النظر إليه إلا إذا خشينا الفتنة، وهذا قلنا قاعدة عامة في كل نظر ثابت. قال ونظر الرجل للرجل ولو أمرت، كتبت رقم ستة ولا لا؟ ستة يا مشايخ. فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، فيجوز ما عدا ما بين السرة والركبة، وأما ما بين السرة والركبة فإنه لا يجوز. طبعا استدلوا لهذا بأحاديث كثيرة، منها دليل النظر للأمة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر ما دون السرة والركبة فإنه عورة. وفي مسألة أن نظر المرأة للرجل حديث فاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لعائشة أن تنظر إلى الرجال. طبعا بعضها فيه نص لكن بعضه لا، مجرد قياسات وإلحاقات، ولهذا حصل الخلاف في بعض هذا النظر. ولهذا أقول أي نظر يخشى الإنسان منه أو يشعر أن فيه شيء من الشبهة فليبتعد عنه وليستبرئ لدينه ولعرضه فإنه أنفع له. أسأل الله أن يحميني وإياكم من كل نظر محرم لا يرضي الله عز وجل. النظر الثامن، قال الثامن: نظره لزوجته وأمته المباحة ولو المباحة له ولو لشهوة. نظره للزوجة هذا واحد، أمته المباحة هذا الثاني. قال ولو لشهوة، يعني نظر إلى الزوجة وإلى الأمة المباحة ولو كان لشهوة. الثالث ونظر من دون السبع. قال فيجوز لكل نظر جميعا، جميع إيش؟ جميع بدن الآخر. عندكم جميع بدن الآخر ولا في خطأ؟ في بعض النسخ خطأ بدون، عدلها واكتب بدن، جميع بدن الآخر. إذن الآن توسعنا وصلنا إلى نظر مباح مطلقا، يباح كل شيء النظر إليه. ما هو النظر للمرأة للزوجة؟ النظر لمن؟ للأمة المباحة. قوله المرأة أو الأمة المباحة له، الأمة المباحة له يخرج ماذا؟ الأمة إيش؟ التي لا تباح له. من هي الأمة اللي ما تباح له؟ الأمة التي لا تباح له هي الأمة التي زوجها إذا كانت ملكه أو أمة لا يملكها أصلا. نعم، يقول يجوز النظر إليهما ولو بشهوة. لاحظوا قال ولو لشهوة، ولو لشهوة يعود إلى إيش؟ إلى الزوجة والأمة المباحة له. طيب الثالثة قال ونظر من دون سبع، من كان عمره دون سبع اكتب عندها ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى. يقولون من دون السبع لا حكم لعورته، عورته ليس لها حكم فيجوز النظر إليه لكن بدون شهوة. قال ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر، يجوز له أن ينظر جميع بدن الآخر فليس في ذلك تحريم، وهذا يعني بالإجماع منعقد على جواز ذلك، فإن المرأة والأمة تحل لزوجها وتحل لسيدها. قال المصنف ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها، يعني ثوران الشهوة، إلى أحد ممن ذكرنا. إذن كل ما سبق من النظر المباح يحرم إن كان سيؤدي إلى إلى ثوران الشهوة، ويحرم إن كان صادرا في الأصل بشهوة فإنه لا يحل. قال ولمس كنظر وأولى. اللمس كالنظر وأولى، ما معنى اللمس كالنظر؟ يعني في التحريم إذا حرم النظر حرم ماذا؟ حرم اللمس، بل إن اللمس أولى بالتحريم من ماذا؟ من النظر. لكن هنا ينبغي أن نفهم شيء آخر، لا يعني هذا إنه متى حل النظر حل اللمس، فهمت؟ لا يعني هذا، واكتب ذلك، وقد يباح النظر دون اللمس. من أمثلة هذا قد يباح النظر دون اللمس ما يباح، مثل هذا إيش؟ إذا قلنا يجوز النظر للشهادة يجوز اللمس؟ لا طبعا، فهمنا المسألة. إذن ليس كلما أبيح النظر أبيح اللمس، ومتى حرم النظر فاللمس أشد تحريما. طيب قال المصنف ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة. الآن هنا الأشياء التي ذكرها المصنف أنها تحرم ما هي؟ أول شيء قال ويحرم ماذا؟ النظر لشهوة، هذا المحرم الأول، النظر لشهوة أو مع خوف ثوران الشهوة. الثاني ما هو الذي يحرم؟ رقم اثنين اللمس، الثاني اللمس. هل قال في اللمس لشهوة ولا ما نشترط الشهوة؟ نقول اللمس محرم لشهوة أو بغير شهوة، هذا الثاني. الثالث يحرم التلذذ بصوت الأجنبية، أن يتلذذ بسماع صوتها، هذا المحرم الثالث. قال ولو بقراءة، ولو بقراءة، قراءة إيش؟ قراءة قرآن، ولو بقراءة قرآن، فإنه يحرم سماع ذلك بتلذذ، لأن هذا طريق للفتنة، وهذا ذريعة إلى مفسدة. قال المحرم الرابع ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، يعني خلوة المرأة بالرجال، يحرم أن يخلو الرجل ولو واحدا غير محرم بالنساء ولو كن عددا. إذن يحرم أن يخلو الرجل بالمرأة، وأن يخلو الرجل بالمرأتين، وأن يخلو الرجل بثلاث، وهكذا. وتحرم أيضا على المرأة أن تخلو بالرجل والرجلين، وهكذا. قال المصنف ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض. الآن انتقل المصنف إلى أحكام الخطبة. يقول يحرم التصريح بخطبة المعتدة. الخطبة أيها الأحباب وهي إبداء الرغبة في الزواج، هذه الخطبة. اللي يخطب ماذا؟ ما معنى أن يخطب؟ يعني يتقدم ويبدي رغبته في أن يتزوج بفلانة، هذه نسميها خطبة. الخطبة قد تكون تصريحا وقد تكون تعريضا، يعني تلميحا، واضح هذا. تصريحا كأن يقول أرغب في الزواج بفلانة، وتلميحا أو تعريضا لا يقول هذا الكلام، لكن يقول يعني مثلك يرغب فيه، مثلك لا يفرط فيه، وهكذا، إشارات وعبارات يعني غير صريحة. هل يجوز أن تخطب المعتدة؟ بالنسبة لخطبة المعتدة، هل المعتدة يجوز أن تخطب أم لا؟ وهل يجوز أن تخطب صراحة أو تخطب تلميحا وتعريضا؟ هذه الأحكام التي تذكرها المصنف. ألخص هذه الأحكام ثم نقرأ كلام المصنف. نقول المعتدة أصلا ليست لها حالة واحدة، لها أكثر من حالة. كيف؟ قد تكون المعتدة رجعية. تعرفون المعتدة الرجعية؟ كلامنا هذا ينبني أو يلزم منه الدور، لأن الكلام عن المعتدات سيأتي في نهاية إيش؟ في نهاية الدورة، في آخر الكتاب. والآن مضطرين إلى أن نذكر بعض أحكامه. المعتدة الرجعية، من هي المعتدة الرجعية؟ التي طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين فقط مش ثلاث في فترة العدة، هي رجعية، فهمنا هذا. طيب هذه الرجعية، إذن هذه الرجعية هل يجوز أن نصرح بخطبتها؟ هل يجوز أن نعرض بخطبتها؟ الجواب لا فيهما. لماذا؟ لأن الرجعية زوجة، الرجعية زوجة، فهل يجوز أن نعرض أو نصرح بخطبة امرأة متزوجة؟ الجواب لا، ما يجوز ذلك. إذن انتهينا من من؟ من المطلقة الرجعية، المعتدة الرجعية، هذه لا يجوز خطبتها أصلا، لا تصريحا ولا تعريضا. انتهينا من هذا؟ طيب ننتقل إلى معتدة أخرى. ننتقل إلى المعتدة الأخرى بعد الأذان، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.